يدعو له من ضره

ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا الله ثم نحكم الله آياته

هو مولاكم فنعم المولى.